الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة، فكم هو نصاب الذهب يا أخانا موسى؟ شيخنا، نصاب الذهب المقدر شرعا 20 دينارا. نعم، 20 دينارا، وكم يساوي في يومنا؟ شيخنا يساوي 85 جراما. نعم، 85 جراما. أحسن، كيف عرف هذا الوزن؟ شيخنا هذا مقدر، يعني العلماء المتقدمون كانوا يقيسون بحبات الشعير، فالعلماء المتأخرون استعملوا الأدوات الحديثة وقاسوا حبات الشعير. أحسنت، العلماء المتقدمون كانوا يقيسون ذلك بحبات الشعير، والعلماء المتأخرون قاسوا ذلك بالأوزان الحديثة. نعم، وكم نصاب الفضة من عند أخي آخر؟ الأخ عبد الله عنده جواب شيخ. لا، عند أخي عبد الله. 200 درهم تساوي 595 جرام. كم المقدر شرعا؟ 200 درهم. نعطي درهم 5 أواق. 595 جراما تساوي هذا العصر. نعم، 200 درهم، وكذلك قدرت في 5 أواق، وفي 5 الأواق تساوي 200 درهم، وقدرها في الوزن الحالي 595 جرام. فكم يخرج من النوعين؟ كم الزكاة؟ عبد الرحمن موجود؟ لا شيخنا، الأخ يوسف والأخ عبد الكريم موجودين. طيب، عند أخينا يوسف كم يخرج؟ كم الخارج منها؟ ربع العشر. نعم، ربع العشر. أحسنتم. طيب، عند أخينا عبد الكريم كم زكاة الزكاة الأموال؟ هي كذلك ربع العشر. طيب، فهي كم نصابها؟ هل على أقل من الفضة؟ يعني تلحق بالأقل. نعم، وفي هذه الأيام الأقل هو الفضة. نعم. طيب، أحسن. زكاة التجارة عند أخينا يوسف؟ نعم، ربع العشر. طيب، أحسن، فيها الزكاة وفيها ربع العشر. طيب، عمن ثبت من الصحابة القول بزكاة العروض من عروضات التجارة؟ علي بن أبي طالب. ثبت عن عمر بن الخطاب وعن ولده عبد الله بن عمر. اليوم ندخل في باب زكاة النبات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة النبات. قال: يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. ذكر المصنف 5 أنواع مما يجب فيه الزكاة. والأحاديث الواردة في زكاة الذرة فيها ضعف لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت في زكاة الشعير والتمر والحنطة والزبيب. هذا ثبت في حديث معاذ بن جبل وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: لا تأخذ الزكاة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء. هذه الأصناف هي الثابتة في الدليل، وأن غورها فلم يثبت، ولكن قاسها أكثر العلماء يقيسون غورها عليها، فقاسوا المكيلات المطعومات المكيلات عليها بالذرة والأرز ونعم والدخن وغيرها من أنواع الحبوب، فهذا القياس فيه نظر لأن المسألة فيها حكم شرعي وفيها إيجاب الزكاة، فيحتاج إلى دليل على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى ومعاذ لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، مع أن المحاصيل في اليمن يوجد غير هذه المذكورة، يوجد غير هذه الأربعة المذكورة، إذن فالزكاة اختصر فيها على هذه الأربعة الأنواع. قال وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق، بدأ بتقدير الخارج ويختلف الخارج إما أن يخرج العشر أو نصف العشر، فإن كان سقي بالمطر والأنهار والعيون، إن كان مسقيا بهذه الأمور بالأنهار والعيون وغيرها ففيه العشر، وما كان مسقيا بالآلات والمواتير وغيرها مما فيه ماذا مشقة ودفع أموال ويجب عليه فيها نصف العشر. فالدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان بعلا فيه العشر وما سقي الثانية فيه نصف العشر. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر قال فيما سقت الأنهار والعين العشور وما أفضل فيما سقي بالثانية نصف العشر. فمثلا لو كان الخارج عند هذا الرجل ألف وسق من الشعير وكان قد سقي بماء السماء، فكم عليه زكاة يا خان موسى؟ العشر شيخنا عليه العشر، كم العشر؟ يكون عشر شيخنا. كم عليه أن يخرج للفقراء والمساكين؟ يعني نقسمها على عشرة. على عشرة نعم. يكون مئة شيخنا. نعم عليه مئة وسق نعم أحسن. فإذا سقي بالآلات أو سقي بالإبل وبنقل المياه من الأماكن البعيدة أو باستخدام بعض الآلات الحديثة، فكم عليه نصف العشر؟ كم يساوي؟ 500 شيخنا. نصف العشر، العشر مئة والنصف كم؟ نصف العشر، العشر مئة والنصف خمسون. نصف المئة، نعم خمسون. نعم أحسنتم. قال ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق. ولا شيء فيما عدا ذلك الخضروات وغيرها. النصاب خمسة أوسق، يعني لا يجب عليه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر، خمسة أوسق. والوسق يساوي 60 صاعا. الوسق يساوي 60 صاعا. فالدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذا كان أقل من هذا القدر ليس عليه زكاة. فإذا كان المحصول خمسة أوسق وأكثر وجب فيه الزكاة. الوسق يساوي 60 صاعا، الصاع يساوي 4 أمداد لكفي الرجل المعتدل، 4 أمداد يساوي صاع. وقد يصل إلى نحو 2 كيلو تقريبا. ويتفاوت بتفاوت المحاصيل، فبعض المحاصيل ثقيلة وبعضها خفيفة. إذن يقدر نعم نصاب نصاب المزروعات 5 أوسق والواسق 60 ساعا، فيكون نصاب نصابها بالساع ما يقارب 300 ساعة، 5 تضرب في 60 ساعا يساوي 300 ساعة، يجب في ذلك 300 ساعة الزكاة. والساع الواحد يقدر بأربع أمداد، أربع أمداد أي تجتمع اليدين بمدد ملء الكفين، ويقارب 2 كيلو تقريبا. نعم، فعلى هذا إذا بلغ عنده 300 ساعة وجب عليه الزكاة. واضح يا أخوان؟ قال ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها، المحاصيل الأخرى غير الأربعة المذكورة ليس فيها زكاة، والخضروات من الطماطم والبطاط وكذلك أنواع الخضروات الأخرى ليس فيها زكاة، ولكن فيها صدقة تطوع، فيها صدقة التطوع وآتي حقه يوم حصاده، يتطوع لله عز وجل بالصدقة منه. قال ويجب في العسل العشر، أن الحديث الوارد في العسل لم يثبت منها شيء، وقد ضعفها جمع من الحفاظ والأئمة، ولكن إذا أحب أن يخرج شيئا من نفسه جاز ذلك، فأما الإلزام بالزكاة لم يثبت. والحديث الوارد في كل عشرة في كل عشرة قرب قربة أو في كل عشرة آزق زق كلها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى برجل عسلا فأتاه بشيء من العسل مقابل الحماية، وأما إيجاز زكاة فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجوز تأجيل الزكاة، يحتاج إلى ذلك أن يقدم للفقراء شيئا من الزكاة قبل أن يحول الحول، جاز ذلك. والذي اشترط فيها أن يحول عليه الحول هي الأموال والأنعام، وأما المحاصيل الزراعية المزروعات لا يشترط أن يحول عليه الحول، بل حين يحصد يجب عليه الزكاة ويأتي حقه يوم حصاده، في كل محصول يجب عليه الزكاة، ولا يشترط أن يحول الحول، وليس عليه إلا زكاة واحدة عند الحصاد، إذا حصد أخرج زكاته، ثم إذا مر على المحصول عام آخر ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة على ما يحصده على المحاصيل التي يخرجها من أرضه، وما أخرج زكاته فليس عليه زكاة أخرى في العام المقبل. لأن الذي يجد في كل عام الذي يتكرر إخراجه في كل عام هو الذهب والفضة والأموال والأنعام، وأما المحاصيل فيجب فقط وقت الحصاد، ثم لا يجب عليه في سنة أخرى إلا في محصول آخر، المحصول الآخر يجب فيه زكاته إذا بلغ النصاب. فكم النصاب يا أخانا موسى؟ كم نصاب المزروعات؟ 30 شيخنا. كم النصاب المزروعات البر والشعير؟ ما هو الحد الذي يجب فيه الزكاة إذا بلغ هذا الحد؟ شيخنا تكون 5 أوسق شيخنا. نعم أحسنت، 5 أوسق. والوسق كم يساوي؟ ما يقارب الوسط الواحد 60 ساعة. 60 ساعة نعم. الخمسة لو شفت كم تساوي؟ 5 ضرب 60. نعم 5 تضرب في 60 كم يساوي؟ 300. نعم نعم 300 ساعة. لو كان الصاع يساوي 2 كيلو سيكون فيه 600 كيلو. أعتبر؟ نعم. نعم. وقد قدرها بعضا ما يساوي 650 أو نحو ذلك. قال ويجوز تعجيل الزكاة أي فيما يخرج في كل عام، يجوز أن يخرج قبل أن يخوض الحول، فمثلا في الذهب والفضة وفي الأنعام، ويحتاج الفقراء قبل أن يحول الحول، قبل أن ينتهي العام احتاجوا فأخرجوا زكاة عجلها. يجوز التعجيل للحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل زكاة عام من العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. ويجوز الحاجة، يجوز تأجير الزكاة للحاجة. قال على الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل فقرائهم، يعني يقدم فقراء نفس المنطقة، فما زاد أخرجه إلى منطقة أخرى بقوله تؤخذ من أغنياءهم فترد على فقرائهم. قال ويبرع رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا. صاحب المال إذا أخرج الزكاة إلى السلطان برئ ذمته وإن كان ظالما، والأخذ على ذلك السلطان فالإثم عليه إذا لم يوصلها إلى المستحق. ولكن مع ذلك يقول العلماء إذا علم أن هذا الرجل لا يوصل المال إلى المستحقين فإنه يخرجها بنفسه، وهذا أفضل. إذا كان يستطيع إخراجها بنفسه أخرجها بنفسه، فأما إذا كان لا يستطيع ذلك والإمام والسلطان طالبه بها فيعطيه والإثم عليه. نعم وبهذا قد نختفي والحمد لله. أتابكم الله شيخنا وبارك الله فيكم شيخنا. عندنا فقط شيخنا 3 أو 4 أسئلة، إذا كان في مجال فقط شيخنا هل نستطيع أن نسأل شيخنا؟ إذا كان في مجال تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. السؤال الأول يقول ما حكم الدعاء في المطر وهل هناك دليل على أنه وارد أو أنه مستجاب؟ لم يثبت حديث أن الدعاء في المطر مستجاب، الأحاديث الواردة ضعيفة. بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني يقول ما هي الكتب الأخرى التي يفضل قراءتها في الفقه والعبادات على ما جاء في الكتاب والسنة مع الشرح المفصل؟ لا شك أن كما أشرت في كلامك بأن حفظ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها الفقه العظيم، وكذلك المطالعة التفسير في شروح الأحاديث، وبعد ذلك الاستعانة بما ألفه العلماء في غير من كتب الفقه ومن المختصرات المفيدة، كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله، وكذلك فتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى اللجنة الدائمة، فتاوى طيبة ومختصرة ومفيدة. ومن المطورات المفيدة المغني لابن خزامة والمجموع للنووي والمحلى لابن حزم، ومن الكتب المفيدة بالأسانيد الكبرى للبيهقي ومصنف أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر، ومن الشروح المفيدة فتح الباري لابن حجر وفتح الباري لابن رجب وشرح عمدة الأحكام لابن المرقل وشرح البخاري لابن المرقل أيضا. ولا ننسى أيضا أن من الكتب المهمة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك كتب ابن القيم كذلك كتب مفيدة إلا أنه لم يجمع المسائل التقية في كتاب معين، وقد جمع فقه ابن القيم في كتاب مفيد ويستفاد منه، ومن أحسن الكتب الذي أكثر فيها من الأحكام التقية زاد المعاد، كتاب مفيد في زاده. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال يقول: هل يجب استقبال القبلة في سجود التلاوة وما كيفيتها؟ السجود التلاوة ليس بصلاة، إنما هو عبادة لله، لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، فليس بشرط في ذلك، والله المستعان. هناك أدعية مذكورة عند سجود التلاوة قال فيها، يعني مثلا الآن لما نسجد للصلاة نقول سبحان ربي الأعلى، فهل نقولها أيضا في سجود التلاوة؟ نفس الأذكار. نعم، سابقكم الله شيخنا. والسؤال الأخير يقول: ما حال أبو إسحاق الحويني؟ أبو إسحاق الحويني رجل تأثر بالجمعيات وأصبح عنده بعض البدع، وتعاون مع جمعية إحياء التراث ويدافع عن كثير من المبتدعات القطبيين، فهو أصبح متأثرا بهذه الأفكار، والله المستعان. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. هذه الأسئلة عندنا، الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم.